السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان عند قول الناظم: والفقه من علم أخص مسجلا. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة الولاتي الشنقيطي في شرح نظم ورقات إمام الحرمين عن قول المصنف عن قول الناظم رحمه الله تعالى: والفقه من علم أخص مسجلا، والعلم معرفة معلوم على ما هو به في الحال، ما هو في الحال به، والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الفقه من علم أخص مسجلا، يعني أن الفقه بالمعنى المتقدم أخص من العلم، خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكل فقه علم ولا عكس. وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه لغة الفهم، والعلم لغة المعرفة وهي أعم منه. والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به، يعني أن العلم في الاصطلاح هو معرفة المعلوم، أي تصوير وإدراك الشيء الذي شأنه أن يعلم، موجودا كان أو معدوما على ماهيته التي هو عليها في الحال، أي في نفس الأمر، كإدراك أن الإنسان حيوان ناطق، وكإدراك أن العالم حادث، والباء في قوله به بمعنى على، وما واقعة على الماهية. والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني أن الجهل هو تصور الشيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها، كتصور أن الإنسان حيوان صاهل، أو أن العالم قديم. وقيل نفي العلم بنفس مقصود، أي وقيل إن الجهل هو نفي العلم بنفسه، أي بحقيقة مقصود، أي الشأن الذي شأنه أن يقصد ليدرك بأن لم يعلم أصلا، وهو الجهل البسيط، أو علم على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. وهذا هو الجهل المركب، لأنه مركب من جهلين: الجهل بالمعلوم، والجهل بجهله إياه. وما في قوله والجهل ما تصور الشيء إلى آخره زائدة، والباء في قوله على خلاف ما هو به بمعنى على، وقوله فكن ذا فهمي تتميم للبيت. وقال الناظم رحمه الله تعالى: وضرري العلم ما لم يقع عن ناظر ولا دليل، ما لم يقع عن ناظر ولا دليل فاسمعي. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن العلم قسمان، ضروري ونظري. فالضروري هو الذي لم يقع، أي لم يحصل لصاحبه عن نظر ولا استدلال، بل حصل له بمجرد التفات نفسه إليه. وإنما نسب للضرورة لأنه يحصل للإنسان من غير اختياره ولا قدرة له على دفعه عنه، وذلك هو العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس. قال الناظم رحمه الله: كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: كمدرك السمع، أي كما يدركه السمع، وهو الأصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماغ، فإن العلم بالصوت المسموع يحصل للسامع من غير اختياره. ومدرك البصر، أي وكما يدركه البصر، وهو الألوان والأشكال والأضواء والظلم ونحو ذلك، فإن العلم بالشيء المبصر يحصل للمبصر من غير اختياره. والشم، أي كما يدركه الشم، وهو الروائح بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم، فإن العلم بالرائحة المشمومة يحصل للشام من غير اختياره. والذوق، أي كما يدركه الذوق، وهو الطعوم بواسطة مخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم للمطعوم ووصولها إلى العصب المفروش على جرم اللسان، فإن العلم بحلاوة المطعوم أو مرارته يحصل للطاعم أي الذائق من غير اختياره، بل بمجرد الذوق. ولمس ذي بشر، أي وكما يدركه لمس ذي بشر، أي الإنسان، وهو الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك بواسطة اتصال اللامس بالملموس، فإن العلم بحرارة شيء الملموس أو برودته يحصل لللامس بمجرد اللمس من غير اختياره. ثم شرع يتكلم على العلم النظري فقال: وذو اكتساب منهما عن الناظر يحصل، واستدلال ذي فكر الناظر يعني أن المكتسب من العلم أي النظري منه هو ما يحصل من عن النظر، أي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر أي عقل نظر، أي أعمل فكره كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من إدراك تغيره إلى الحكم بحدوثه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفسر النظر في المسطور بحركات الفكر في المنظور. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن النظر فسر أي فسره الفقهاء في النقل المسطور عنهم في الكتب بحركة الفكر أي العقل في الشيء المنظور فيه ليتوصل بالنظر فيه إلى تحصيل علم أو ظن بمطلوب خبري تصديقي أو تصوري. والفكر هو حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فإنه يسمى تخيلا، والفكر يطلق على نفس العقل وعلى حركته أيضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والاستدلال طالب الدليل، ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد للمطلوب، وظنك العامل في المجلوب تجوز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحبه وقائد. قال الشارح رحمه الله تعالى: والاستدلال طلب الدليل، يعني أن الاستدلال هو طلب الدليل ليتوصل بالنظر فيه لتحصيل ظن أو علم بمطلوب خبري تصديقي. فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات. ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد للمطلوب، يعني أن الدليل هو الآلة التي يتوصل بها في طرق الإرشاد إلى المطلوب الخبري التصديقي، أي يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، وصحة النظر فيه أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها من الدليل إلى المطلوب، وهي المسمات وجه الدلالة. والخبري ما يخبر به من كلام مفيد، وهو قطعي كالعالم فإنه دليل قطعي على وجود الله تعالى، وظني كالنار فإنها دليل ظني على وجود الدخان، وكقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإنه دليل ظني على وجوبها. ووجه الدلالة في الأول الحدوث، وفي الثاني الإحراق، وفي الثالث الأمر. تقول: العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، والنار شيء محرق وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان. وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه، فالصلاة واجبة. وظنك العامل في المجلوب، يعني أن ظنك أيها الناظر العامل في المجلوب في المطلوب الخبري المجلوب بالنظر في الدليل أي المستنتج له، هو تجويز أمرين، أحدهما وقوع المطلوب الخبري المضمون أي المستنتج من الدليل بالظن، والثاني عدم وقوعه لاحتمال خطأ الظن. نعم وواحد أي واحد الأمرين، وهو وقوع المطلوب الخبري المضمون. أظهر أي أرجح من صاحبه، أي من عدم وقوعه، لأن وقوعه مضمون وعدم وقوعه موهوم، لأن مقابل الظن وهم لا عبرة به شرعا. فالظن هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا، كالحكم بصدق خبر العدل مع احتمال كذبه. قوله وقائد معناه أن الظن في الشرعيات قائد، أي يجوز جعله قائدا، أي يجوز اتباعه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الشك هو تجويز الناظر في الدليل لأمرين على السواء دون رجح أي ترجيح، يجتلى أي يتضح لأحدهما على الآخر. فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا، كالحاصل من خبر المجهول إذا لم يترجح منه أحد الطرفين. فالشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا من عن الآخر، والظان حاكم بالطرف الراجح، والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح. والصحيح أن الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين، وأنهما ليس من التصديق في شيء، لأن الشاك متردد لا حاكم، والمتوهم ملاحظ للطرف المرجوح فقط. قال الأبياري: الأصل اتباع الظن مطلقا، حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك، كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد، وإن غلب على الظن صدقه. وأما الشك فلا يعتبر شرعا سواء حصل من مجتهد بسبب نظره في دليل شرعي، أو من متعبد في عبادته، أو من مشاهد في شهادته، أو من قاض في قضائه، إذ لم يرد في الشرع اعتباره إلا في خمس مسائل: إحداها الشك في إصابة النجاسة فإنه يوجب النضح، الثانية الشك في طلوع الفجر يوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر، الثالثة الشك في عدد الطلاق هل هو ثلاث أو لا فإنه يوجب الثلاث على المشهور، الرابع الشك في نجاسة اليدين في النوم فإنه يسن غسلهما لمن استيقظ من نومه، الخامس الشك في الحدث فإنه يوجب الوضوء. وأما الوهم فلم يرد في الشرع اعتباره في شيء ما إلا في مسألتين: الأولى توهم التلف أو المرض بسبب العطش عند المتلبس به فإنه يبيح التيمم، الثانية توهم وجود الماء فإنه يوجب طلبه للطهارة على المتوهم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الأبيات التي ابتدأها المصنف ببيان التي ابتدأها الناظم ببيان حقيقة المفرد الثاني من كلمتي أصول وفقه، فابتدأ ذلك بتعريف الفقه ثم أتبعه بمتعلقات تابعة له، وهي العلم والجهل والظن والشك والوهم، وإنما دعاه إلى ذلك لأنه ذكر تعلق الفقه بالعلم والمناسبة بينهما، ثم استطرد في استكمال متعلقات الإدراك، فإن الإدراك يقع على مراتب مقدمها العلم ثم ما يتبعها، وذكر أن العلم هو المقدم فيها يعني باعتبار الاصطلاح الأصولي، لأن أعلى مراتب الإدراك هو الاعتقاد، لكن الأصوليين قل أن يتعرضوا له لتعلقه بالخطاب الشرعي الخبري، وأصول الفقه متعلقها هو الخطاب الشرعي الطلبي، فمبتدأ ما يطلبون بيانه من مراتب الإدراك هو العلم ثم ما دونه منها. فذكر الشارح رحمه الله تعالى في فاتحة القول أن الفقه بالمعنى المتقدم وهو الأحكام الشرعية الطلبية إلى آخره أخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فالعلم أوسع من العلم، والفقه واحد من الأفراد المندرجة فيه، فيكون النحو علما والفقه علم، فيكون النحو علما ويكون الفقه علما ويكون الحديث علما، فالفقه واحد من الأفراد المندرجة في حقيقة العلم. ثم أكد ذلك أيضا ببيان ما بينهما من الصلة بالنظر إلى المعنى اللغوي، فقال وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه لغة الفهم، والعلم لغة المعرفة، وهي أعم منه أي أعم من الفهم، فيكون العلم أيضا باعتبار الوضع اللغوي أعم من الفقه، وما ذكره في حقيقة الفقه اللغوية مسلم له، بيد أن ما ذكره في حقيقة العلم اللغوية لا يسلم له، فإن العلم شيء والمعرفة شيء آخر، فالعلم في لسان العرب هو الإدراك، ولا نعني بالإدراك مورده الاصطلاحي عند علماء العقليات، وإنما المراد بالإدراك الوصول إلى الشيء وبلوغ الغاية منه، كقولهم بلغ الغلام إذا أدرك سن البلوغ، كقولهم أدرك الغلام إذا بلغ سن البلوغ، فيفترقان في المعنى اللغوي. وتقدم أيضا أن للعلم والفقه حقيقتين شرعيتين مفترقتان، فالعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، فالفقه أعلى من العلم باعتبار الوضع الشرعي، وأما باعتبار الوضع الاصطلاحي فإن العلم أوسع من الفقه. ثم بين الشارح رحمه الله حقيقة العلم الاصطلاحية المذكورة في قول الناظم والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به، فقال يعني أن العلم في الاصطلاح هو معرفة المعلوم، وتقدم أن العلم لا يفسر بالمعرفة، وكان ينبغي أن يجعل موضعها إدراك المعلوم، والمعلوم جنس يمكن التعبير عنه بالشيء لئلا يتضمن الحد دورا بذكر شيء في التعريف من جنس المعرف. ثم بين هذه المعرفة بقوله أي تصوير وإدراك الشيء الذي شأنه أن يعلم، والمراد بالتصوير جعل صورة له في النفس موجودا كان أو معدوما على ماهيته التي هو عليها في الحال أي في نفس الأمر، والمراد بنفس الأمر أي في الحقيقة، سواء كانت الحقيقة الشرعية أو الحقيقة القدرية. وهذه الجملة يذكرها عامة المعرفين حقيقة العلم من الأصوليين بقولهم على ما هو عليه به في الواقع، ولكثرة تداولهم هذه الكلمة مع عدم بيان مقصودهم صارت كاللغز المقفل، وهم يعنون بذلك على ما هو في الحقيقة التي ترجع إلى الشرع أو إلى القدر. ومثل رحمه الله تعالى لذلك بقوله كإدراك أن الإنسان حيوان ناطق، وكإدراك أن العالم حادث، فهذا الإدراك يسمى علما لأنه إدراك لشيء على ما هو عليه في الواقع، فالإنسان حيوان باعتبار نسبته إلى الحياة، وهو ناطق باعتبار ما يتميز به عن جنس الحيوانات العجماء الأخرى. وكذا إدراك أن العالم حادث وليس بقديم، المراد بحدوثه كونه مخلوقا. وألخص مما ذكر هو وغيره في بيان حقيقة العلم اصطلاحا أن يقال العلم اصطلاحا إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء إدراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع. ولما بين العلم وهو أحد مراتب الإدراك استطرد في بيان متعلقات الإدراك فعرف مقابله وهو الجهل، فقال مبينا قول الناظم والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، يعني أن الجهل هو تصور الشيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها، والمراد بالتصور انطباع صورته في النفس، فهو انطباع لصورة الشيء في النفس على نحو يخالف ما هو عليه في الواقع، كتصور أن الإنسان حيوان صاهل أو أن العالم قديم، فإن الأول تصور للإنسان على خلاف ما هو عليه في الواقع، فإن الإنسان حيوان ناطق، وأما الحيوان الصاهل فهو الفرس. وكذا تصور أن العالم قديم فهو جهل لمخالفته الأمر على ما هو عليه، فإن العالم مجعول على صفة الحدوث للقدم، فهو مخلوق حادث وليس قديما. ثم ذكر تعريفا آخر للجهل هو المذكور في قول الناظم وقيل نفس العلم بنفس مقصودي، أي وقيل إن الجهل هو نفس العلم بنفس أي بحقيقة مقصودي، أي الشأن الذي شأنه أن يقصد ليدرك، وبعبارة ألخص هو انتفاء العلم بالمقصود، هو انتفاء العلم بالمقصود، وذلك بأن لم يعلم أصلا وهو الجهل البسيط، أو علم على خلاف ما هو عليه بنفس الأمر، وهذا هو الجهل المركب، لأنه مركب من جهلين، الجهل بالمعلوم والجهل بجهله إياه. فحقيقة الجهل ينطوي فيها معنيان، أحدهما عدم إدراك الشيء بالكلية، عدم إدراك الشيء بالكلية ويسمى جهلا بسيطا، والآخر إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع ويسمى جهلا مركبا. فالأول كمن لا يدرك أن العالم قديم، فالأول كمن لا يدرك أن العالم حادث، فإذا سئل هل العالم حادث قال لا أدري، هذا جهل بسيط. والثاني كحال من يزعم أن العالم حادث، فهو يتصور شيئا على خلاف الواقع فجهله مركب، فهو جاهل الواقع وواقع في جهل آخر، وهو تصور حقيقة العالم على غير ما هي عليه. وإنما سمي الأول بسيطا لانتفاء الإدراك فيه بالكلية، وسمي الثاني مركبا لما فيه من مضاعفة الجهل بعدم إدراك الشيء المراد مع تصور إدراك آخر لا حقيقة له. وهذا الجهل الثاني وهو المسمى بالمركب ليس جديرا بأن يدخل في جملة مراتب الإدراك، إذ لا حقيقة له بالكلية، وإنما هو تخيل، فيناسبه أن يجعل له اسم التخيل، كما قال تعالى في قصة موسى مع السحرة: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي حديث عبد الله بن زيد الصحيحين أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخيل إلى العبد أنه يجده في الصلاة الحديث. فهو تصور شيء لا وجود له، فمثله لا يجدر أن يدرج بضمن مراتب الإدراك وأن يجعل جهلا، وإنما هو حقيق بمرتبة أخرى وهي مرتبة التخيل، إذ لا وجود لمتعلق الإدراك المزعوم. فلو قدر أن أحدا سئل كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فقال كان عمره 100 سنة، فهذا واقع في تخيل إدراك لا وجود له، وهو كونه صلى الله عليه وسلم عمر حتى بلغ 100. وعلى هذا فإن تعلق المعلوم بالنفس نوعان، فإن تعلق المعلوم بالنفس نوعان، أحدهما عدم التعلق بالكلية، عدم التعلق بالكلية وهو المدرك المتوهم الذي لا وجود له، وهو المدرك المتوهم الذي لا وجود له ويسمى التخيل. والثاني تعلقه بالنفس بوجه ما، تعلقه بالنفس بوجه ما، وهو أنواع هي العلم والجهل والظن والشك والوهم والاعتقاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة العلم إلى قسمين: ضروري ونظري، وهذه قسمة لعلم المخلوق ولا تعلق لها بعلم الخالق. ومأخذ هذه القسمة هي النظر إلى طرق حصوله، هي النظر إلى طرق حصوله. فالعلم باعتبار طرق حصوله ينقسم إلى قسمين: أحدهما العلم الضروري، والآخر العلم النظري. فالعلم الضروري هو العلم الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا استدلال، هو العلم الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا استدلال. والعلم النظري هو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال، هو الذي يفتقر إلى نظر واستدلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلم الضروري هو العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، ولا ينحصر العلم الضروري فيه، لكنه من أشهر موارده، فإن العلم ربما يكون ضروريا بإدراكه بإحدى الحواس الخمس أو بالتواتر أو ببديهة العقل. واقتصر الشارح على حصر العلم الضروري في ما حصل بإحدى الحواس الخمس لاشتراك جمهور الخلق فيه، فالخلق مشتركون في هذا المورد. والحواس جمع حاسة، وهي القوة الحساسة، وهي القوة الحساسة أي المكتنزة في الحس، وآلاتها خمس باعتبار الظاهر، فهي حواس خمس ظاهرة، ووراء هذه الحواس الخمس الظاهرة حواس أخرى تسمى بالحواس الخمس الباطنة، ومنها الوهم والمفكرة والحافظة، ولا اعتداد بها عند أهل السنة والجماعة، فأعرضوا عن عدها لعدم اندراجها فيما يثمر العلم من الحواس، فالحواس التي تثمر العلم مختصة بالخمس الظاهرة، وهي ما أدرك بالسمع أو بالبصر أو بالشم أو بالذوق أو باللمس. وذكر الشارح رحمه الله تعالى كيفيات تلك الإدراك باعتبار ما انتهى إليه علم الطبيعيات في القرون الماضية، وصار في العلم الحديث تكييف جديد لحقائق السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وما ذكره الشارح منقولا عن علماء الفلاسفة القدامى، وباعتبار ما اتضح لهم من حقائق تلك القوى، كقوله في بيان مدرك السمع، أي كما يدركه السمع وهو الأصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، وهذا صار اليوم مستغنى عنه بما يتعلق بالموجات الصوتية، وهي التي ذكرها المصنف بقوله وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت، فإن هذا الهواء صار يسمى موجة صوتية. وقل كذلك في بقية ما ذكره من معاني هذه الحواس الخمس. والموجب للعناية بذكرهن هو أن هذه الحواس الخمس الظاهرة تفيد العلم الضروري، أي الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه مكتسبه إلى نظر واستدلال، بخلاف الحواس الخمس الباطنة. ثم ذكر بعد ذلك حقيقة العلم النظري، وهو ما افتقر إلى نظر واستدلال، ولافتقاره صار مكتسبا، فهو يكتسب بالطلب الذي بينه الشارح بقوله بعد عن نظر، أي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر أي عقل، نظر أي أعمل فكرة، فبإعمال الفكر وتكرار النظر نتج هذا العلم، كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من إدراك تغيره إلى الحكم بحدوثه، لأنه لو كان قديما لم تتغير أفراده وأحواله، فلما أرسل النظر فيه وأعمل الفكر أنتج ذلك علما نظريا مكتسبا منه. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن النظر المذكور في بيان حقيقة العلم النظري في قولهم ما افتقر إلى نظر واستدلال أنه فسره الفقهاء بحركة الفكر أي العقل في الشيء المنظور إليه ليتوصل بالنظر فيه إلى تحصيل علم أو ظن بمطلوب خبري تصديقي أو تصوري. فإذا حرك الفكر فيما يطلب إدراكه ليتوصل به إلى تحصيل علم أو ظن يتعلق بمطلوب خبري أي يفيد شيئا تصديقيا أو تصوريا أي متعلقا بإدراك المركبات أو المفردات، فإنه يسمى نظرا. فالفرق بين التصديق والتصور أن التصور يتعلق بإدراك المفرد، والتصديق يتعلق بإدراك المركب. فمثلا إدراكك حقيقة زيد يسمى تصورا، وإدراكك كونه قائما في قولنا زيد قائم يسمى تصديقا. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول: أول ما ندركه تصور، وعنه تصديق له تأخر، فأول إدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لشيء مسندي، أو قال لأمر مسندي. وأبين من هذه العبارة أن يقال في حقيقة النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، حركة النفس لتحصيل الإدراك أي التفكير في حصول شيء ما يطلب إدراكه، أي التفكير في حصول شيء ما يطلب إدراكه. ونسبة تفسير النظر إلى الفقهاء فيها توسع، إذ مرد هذا العلم إلى علماء العقليات لا النقليات، ومن جملتهم الفقهاء. فالكلام في الفكر والنظر والاستدلال أصلها مأخوذ من علوم الفلاسفة، ثم دخل منها ما دخل في علم أصول الفقه والمنطق. ثم بين أن الفكر هو حركة النفس في المعقولات، فحركة النفس تأملا ونظرا في المعقولات أي في المعاني يسمى فكرا، بخلاف حركتها في المحسوسات فإنه يسمى تخيلا. فحركتها في المباني والأجرام يسمى تخيلا، فإذا أديرت النفس فيها متحركة لم يسمى ذلك فكرا وإنما سمي تخيلا، وهذا على مذهب متأخري الفلاسفة. وأما مذهب القدامى فالفكر عندهم حركة النفس مطلقة سواء في المعقولات أو في المحسوسات، ذكره الصبان في حاشية شرح الملوي على السلم المنورق. ومذهب الأوائل أقوى وأوضح متعلقا، فالفكر اصطلاحا هو حركة النفس مطلقة دون تقييدها بالمعقولات. ثم بين الشارح رحمه الله حقيقة الاستدلال المذكورة في العلم النظري أنه افتقر إلى نظر واستدلال، فذكر أن الاستدلال هو طلب الدليل ليتوصل بالنظر فيه إلى تحصيل ظن أو علم بمطلوب خبري تصديقي، وكان مغنيا عن هذا الطول أن يقتصر على قوله الاستدلال اصطلاحا طلب الدليل، فإن ما بعده فضلة تبين الغاية منه ولا تعلق لها في إبانة حده. ومن القواعد التي تنبغي رعايتها في الحدود الحرص على الاختصار، لأن المقصود من وضع الحدود هو حصول تمييز الأشياء بعضها عن بعض بمعرفتها، والتطويل يناقض هذا المقصود. وفي ذلك قلت مصلحا بيتا في السلم المنورق: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. ثم ذكر رحمه الله تعالى فرقا بين النظر والاستدلال فقال: فالنظر أعم من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدلال خاص بالتصديقات، فالنظر أوسع لسعة متعلقه وهو التصورات والتصديقات، بخلاف الاستدلال المحصور في التصديقات. ثم ذكر بعد حقيقة الدليل، وأن الدليل هو الآلة التي يتوصل بها في طرق الإرشاد إلى المطلوب الخبري التصديقي، وأفصح عن ذلك بعبارة مناسبة للحدود بقوله: أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. فالدليل اصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لا فرق بين كونه مفيدا للعلم أو للظن، فربما أفاد ذلك المطلوب الخبري العلم وربما أفاد الظن. ومن الأصوليين من يجعل اسم الدليل مختصا بما أفاد العلم، ويجعل مفيد الظن مذكورا باسم الأمارة، والأول أشهر في عمومه للعلم والظن معا. والمراد بصحة النظر فيه هو ما ذكره الشارح بقوله: أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها من الدليل إلى المطلوب، أن يصل بها الذهن من الدليل إلى المطلوب المراد الحصول عليه، وهي المسمات وجه الدلالة بكسر الدال في اللغة الأفصح، ويجوز فيه التثليث فيقال: الدلالة والدلالة والدلالة، والكسر أفصحها، ودونه الفتح، ودون الاثنين الضم. ثم ذكر أن الخبرية هو ما يخبر به من كلام مفيد، أي ما يوصل إلى مدرك يمكن عقله، ولا يمكن عقله إلا إذا كان مفيدا. ثم بين حقيقة الظن وهو مرتبة أخرى من مراتب الإدراك، وذلك في قوله: وظنك العامل في المجلوب، فقال الشارح: يعني أن ظنك أيها الناظر العامل في المطلوب الخبري المجلوب بالنظر في الدليل أي المستنتج له، هو تجويز أمرين: أحدهما وقوع المطلوب الخبري المظنون أي المستنتج من الدليل بالظن، والثاني عدم وقوعه لاحتمال خطأ الظن. فالظن يتعلق بطرفين، يكون إدراكه لأحدهما أظهر من الآخر، فما كان في الطرف الأعلى يسمى ظنا. فالظن اصطلاحا هو إدراك الشيء إدراكا راجحا مع احتمال نقيض مرجوح، إدراك الشيء إدراكا راجحا مع احتمال نقيض مرجوح. فمتى كان المدرك هو الراجح سمي ظنا، ومتى كان المدرك هو المرجوح سمي وهما. فالوهم مقابل الظن، والفرق بينهما أن الظن يكون إدراكا للشيء مع احتمال نقيض مرجوح، والوهم يكون إدراكا للشيء مع احتمال نقيض راجح. فما كان فيه الطرف الراجح يسمى ظنا، وما كان فيه الطرف المرجوح يسمى وهما. ثم ختم بذكر مرتبة متوسطة بين الظن والوهم، وهي مرتبة الشك، وهي كما قال الشارح: فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا، يعني متساويا، كالحاصل من خبر المجهول إذا لم يترجح منه أحد الطرفين، أي طرفي الإدراك. فالشك هو إدراك الشيء، فالشك اصطلاحا هو إدراك الشيء إدراكا متساويا بين طرفيه، إدراك الشيء إدراكا متساويا بين طرفيه. ثم بين رحمه الله تعالى أن الشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الآخر، فيجوز في إدراكه أن يكون الأمر على هذا النحو أو ذاك. والظان حاكم بالطرف الراجح، أي يميل إدراكه إلى تقديم الظن الطرف الراجح. والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح، أي يميل إدراكه إلى ملاحظة الطرف المرجوح. ثم ختم هذا ببيان أن الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين، وأنهما ليس من التصديق في شيء، لأن الشك متردد لا حاكم، والمتوهم ملاحظ للطرف المرجوح فقط. ثم نقل عن الأبياري وهو العلامة عبد الهادي الأبياري الأزهري رحمه الله المتوفى سنة 400 بعد 300 والألف، وكان من حذاق المتأخرين من علماء الأزهر، وله تآليف متنوعة، فلجلالة قدره وكمال علمه نقل عنه مع كونه معاصرا له. فقال: قال الأبياري: الأصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم، يعني في الأحكام الشرعية، ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وإن غلب على الظن صدقه. انتهى كلامه. والمراد به الظن الغالب، فإن الظن الغالب هو المعتد به عند الفقهاء، وتقدم بيان حقيقته. ثم ذكر بعد ذلك أن الشك والوهم لا اعتداد بهما شرعا إلا في مسائل، وهذه المسائل المعدودة 5 عند الشك واثنتين عند الوهم هي باعتبار مذهب المالكية خلافا للجمهور. فمذهب الجمهور عدم الاعتداد بالشك ولا الوهم في ترتيب الأحكام عليهم، وإنما يصار إلى اليقين، فلا يصار إلى شيء تعلق به شك أو وهم في الأحكام. نعم. أحسن الله عليك. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيف واصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال، قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن مضمون علم أصول الفقه أمران، أحدهما طرقه على سبيل الإجمال، أي أدلة الفقه الإجمالية، وهي التي تعين مسألة جزئية ككون الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكون العام والمطلق حجة شرعية، احترازا من أدلة التفصيلية، وهي التي تعين جزئيات المسائل كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، وقوله: ولا تقربوا الزنا، والثاني كيفية التوصل بها، أي بالأدلة الإجمالية على جهة الاستدلال بها إلى الأحكام الشرعية، المفادات أي التي يستفاد منها بالنظر والاستنباط كطرق الترجيح بين الأدلة التفصيلية عند تعارضها وشروط المجتهد. ثم شرع في تعديل أبواب أصول الفقه فقال: وادع بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم: الأمر والنهي، وما عم، وما خصف، مطلق مقيد، وما أجمل أو بين أو ما ظاهر، مؤول أفعال أشرف الورى، والناسخ المنسوخ والإجماع، الأخبار والقياس الامتناع، إباحة ترتيب كالأدلة، وصفة المفتي ومستفتي له. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي سمي بأبواب أصول الفقه ما ينقسم إليه مضمون الكلام، أي أقسام الكلام والمذكورات بعده، وهي الأمر أي مبحث الأمر، وهو عوارضه الذاتية ككونه للوجوب أصالة حتى يصرف عنه صارف، والنهي أي مبحثه، وهو كونه للتحريم أصالة حتى يصرف عنه صارف، وما عم أي مبحث العام ككونه حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته لغة على سبيل الاستغراق حتى يوجد مخصص، وما خص أي الخاص أي مبحثه ككونه يقضى به على العام إذا تعارض معه، ومطلق أي مبحث المطلق ككونه حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته كلغة على سبيل البدل حتى يوجد مقيد له، مقيد أي مبحث المقيد ككونه يقضى به على المطلق إذا تعارض معه، وما أجمل أي مبحث المجمل ككونه حجة شرعية في جميع معانيه دفعة على القول بذلك أو ليس بحجة في شيء منها وأنه ساقط على القول بذلك، أو بين أي مبحث المبين بكسر الياء ككونه يقضى به على المجمل ولو كان أضعف منه سندا، أو ما ظهر أي مبحث الظاهر ككونه يقدم على التأويل أصالة، مؤول أي مبحث المؤول ككونه يقدم على الظاهر إذا عضده دليل آخر، وأفعال أشرف الوراء أي مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ككونها حجة شرعية يجب الاقتداء به فيها ما لم تكن جبلية كالأكل والشرب، والناسخ المنسوخ أي مبحث الناسخ والمنسوخ ككونه تارة بالنص وتارة بالتاريخ، والإجماع أي مبحث الإجماع ككونه حجة قطعية، والأخبار جمع خبر أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره، والقياس أي مبحث القياس الشرعي ككونه حجة شرعية، والامتناع أي مبحث كون الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الامتناع أي التحريم، إباحة أي مبحث كون الأصل في الأشياء الإباحة، ترتيب كالأدلة أي ترتيب الأدلة الشرعية التفصيلية أي تقديم ما يقدم منها عند التعارض بسبب رجحانه على غيره، وصفة المفتي ومستفتي له أي مبحث صفات المفتي أي من يجوز له الإفتاء من العلماء ككونه عالما بالفقه أصلا وفرعا إلى غير ذلك من صفاته، وصفات المستفتي له أي من يتعين عليه الاستفتاء وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولكنه فيه أهلية التقليد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام من أهل من عالم مستحضر الإعداد. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي مبحث أحكام أي صفات من أهل للاجتهاد أي من يجوز له الاجتهاد في الأحكام الشرعية من العلماء المستحضرين للإعداد، جمع عدة أي آلات الاجتهاد، فهذه 21 بابا من الأصول تضمنها المضمون. ثم شرع الناظم لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى وتبعه الشارح من بيان حقيقة المركب الإضافي أصول الفقه باعتبار مفرديه، رجع إلى بيان معنى أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على جملة من المسائل، فقال الناظم: ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال، وذكر ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال، وبين الشارح من طوى من المعنى في هذين البيتين بقوله: يعني أن مضمون علم أصول الفقه أمران، أي أن أصول الفقه تشمل عند أربابه أمران، أحدهما طرقه على سبيل الإجمال، والآخر كيفية التوصل بها أي بتلك الطرق إلى الأحكام الشرعية المستفادة. وقال في بيان الأول طرقه على سبيل الإجمال أي أدلة الفقه الإجمالية، وهي التي لا تعين مسألة جزئية كون الأمر للوجوب إلى آخره، احترازا من أدلته التفصيلية وهي التي تعين جزئيات المسائل كقوله أقيموا الصلاة. وبين الثاني بقوله والثاني كيفية التوصل بها أي بالأدلة الإجمالية على جهة الاستدلال بها إلى الأحكام الشرعية المفادات، أي التي يستفاد منها بالنظر والاستنباط كطرق الترجيح بين الأدلة التفصيلية عند تعرضها وشروط المجتهد. وبقي وراء هذين الأمرين أمر ثالث، وهو حال المستدل أي المجتهد. فأصول الفقه عند جمهور أهل العلم مركب من ثلاثة أشياء، أحدها الأدلة الإجمالية، وثانيها كيفية التوصل بها إلى الأحكام، وثالثها حال المستدل بها وهو المجتهد. والراجح أن أصول الفقه يتعلق بأمر واحد وهو الأول دون غيره، فإن الكيفية التي يحدث بها الاستدلال وحال المستدل خارجان عن حقيقة أصول الفقه، والعلوم إنما تعرف بالنظر إلى كونها حقائق وقواعد لا بما زاد عن ذلك. فذكر الكيفية المتعلقة بالاستدلال أو حال ذلك المستدل أمران خارجان عن تلك الحقيقة، فهما فضلة لا تعلق لهما ببيان أصول الفقه، فتنحصر أصول الفقه بأدلته الإجمالية المعبر عنها بالقواعد، لأن العلوم قواعد كما تقدم. فالمناسب للجادة أن يقال أصول الفقه اصطلاحا هي القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية، القواعد الإجمالية المتعلقة بالأحكام الشرعية الطلبية، وهذا القدر متفق عليه. ثم يقع الافتراق بين الفقهاء والأصوليين، فينتهي حد الفقهاء إلى هذا، وأما الأصوليون فإنهم يخصون ذلك بكونها مكتسبة بطريق الاجتهاد، كونها مكتسبة بطريق الاجتهاد. ثم عدد الناظم أبواب أصول الفقه تبعا لأصله وهو الورقات، وبلغت عدة المعدود منها وفق ما ذكره الشارح 21 بابا. ترجم لها الناظم في مواضعها ولم يغادر شيئا منها إلا المطلق والمقيد، فإنه لم يفردهما بترجمة خاصة بل أدرجهما في العام، ونبه الشارح إلى ذلك في موضعه كما سيأتي. ولا تنحصر أصول الفقه في هذه الأبواب، وإنما هي أشهرها، والمختصرات يعتنى فيها ببيان عماد العلم دون طلب استغراق جميع أفراده، فإن طلب ذلك يطول ولا يناسب حال الابتداء، فيكتفى فيه بما أدى مهمات ذلك العلم وكلياته. وقوله في ذكر الأمر أي مبحث الأمر وهو عوارضه الذاتية، يعني الأوصاف اللاحقة به التابعة له، يعني الأوصاف اللاحقة به التابعة له، وهي المطلوب تحصيلها فيما يبين من الحقائق العلمية، فإن المطلوب هو ذكر ما تعلق بها ووقع تابعا لها دون العوارض الخارجية الأجنبية، وإفراغ النظر العلمي في العوارض الخارجية الأجنبية عن المدرك مما يوهن القوى ويشتتها. وكان الأوائل رغبة في تحصيل هذا المقصود يحرصون على عدم إدخال العلوم بعضها في بعض، لأن إدخال العلوم بعضها في بعض مما يضيع المقصود الأصلي المراد إدراكه أصالة من كلام المتكلم. فمثلا هذا الكتاب في أصول الفقه، فإذا أريد بيان حقائقه الأصولية اكتفي ببيان متعلقاتها عند الأصوليين دون إيغال في طلب معاني تلك الحقائق لو وجدت عند غيرهم، والتطويل بذلك مما يؤثر على إدراك المعاني الأصولية، وإنما يستطعم حلاوة من بقية العلوم ما كان خادما للحقيقة الأصولية المرادة هنا فيذكر معها، والزيادة على المستملح تؤدي إلى الفساد، فإن الملح في الطعام إذا وضع بقدر نفع، فإن زاد عليه أفسد الطعام، وهي قاعدة يعظم إغفالها في بيان العلوم الآلية مع شدة الحاجة إلى رعايتها فيها خاصة، فإن العلوم الأصلية يمكن مدها وبسط مطالبها باعتبار ما ينتزع منها، وأما العلوم الآلية فينبغي جمع همة المتعلم على مقاصدها، ما لم يبلغ المتعلم درجة عالية من إدراك الفن فلمعلمه أن ينقله إلى أطراف من العلوم الأخرى لها تعلق ولو قل بالفن المدروس. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم شرع الناظم يفصلها بابا بابا وبدأ بأقسام الكلام فقال: وهكذا أقسام الكلام فأقل ما ركب الكلام منه ونقل، اسمان أو اسم وفعل أو كما، قام أو اسم مع حرف فافهما، واقسمه للأمر ونهي والخبر، ثم إلى عرض تمن حلف بر. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهكذا أقسام الكلام أي خذها، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان أي المبتدأ والخبر نحو الله أحد، أو اسم وفعل أي فعل وفاعله أو مبتدأ وخبره مثل قام زيد وزيد قام وزيد قام، أو فعل أو حرف كما قام، وكأنه لم يعتد بالضمير المستتر في قام الراجع إلى زيد، أو اسم مع حرف كما في النداء نحو يا زيد، وإنما كان كلاما لأن حرف النداء نائب مناب أدعو، قوله فافهم تتميم للبيت، واقسمه أي الكلام من حيثية معناه للأمر وهو طلب إيجاد الفعل من المخاطب طلبا جازما أم لا، كقوله تعالى أقيموا الصلاة وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، الأول أمر وجوب والثاني أمر ندب، ونهي أي طلب الكف عن المخاطب طلبا جازما أم لا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الأول نهي تحريم والثاني نهي كراهة، والخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته لا بالنظر لذات المخبر ولا المخبر به، ثم إلى عرض تمن حلف بر، يعني أن الكلام ينقسم أيضا إلى عرض وهو الطلب ولين ورفق، وتمن وهو طلب الشيء الميؤوس منه أو ما في حكمه على وجه المحبة، وحلف بر أي القسم، فالأول نحو قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، والثاني نحو ليت الشباب يعود، ويمتنع التمني في محقق الوجود في نحو ليت غدا يجيء، والثالث نحو والله لأفعلن كذا. قال الناظم رحمه الله تعالى: واقسمه من وجه سوى ذين إلى حقيقة ثم مجاز فعقيلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الكلام ينقسم من وجه آخر غير الوجهين المتقدمين، أي من حيث بقاؤه في معناه الأصلي أو انتقاله عنه إلى حقيقة ومجاز، وقوله فعقلا تتميم للبيت، والحقيقة لغة فعيلة بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة من حق يحق أي ثبت نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلية في مكانها الأصلي. والمجاز لغة المفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة المتعدية مكانها الأصلي. ثم شرع في تعريف الحقيقة في الاصطلاح فقال: فما على موضوعه قد باقي حقيقة، وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح. فما على موضوعه قد بقي حقيقة، يعني أن الحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ الباقي أي المستعمل في موضوعه أي في معناه الموضوع له أصالة، كمثل الأسد في الذات المفترسة. وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصالح، أي وقيل إن الحقيقة هي اللفظ الذي قد ألفي أي وجد حال كونه مستعملا في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطب بالكلام المشتمل على ذلك اللفظ قبله، فخرج بقيد الاستعمال اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وكذلك اللفظ قبل الاستعمال وخرج بقوله في المعنى الموضوع له المجاز، ودخل بقوله فيما عليه اصطلح إلى آخره لفظ الصلاة مثلا. إذا استعملت باصطلاح الشرع في الأركان المخصوصة فإنها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح، مع أنها في اصطلاح أهل اللغة مجاز لأنها فيه حقيقة في الدعاء بخير. ودخل أيضا لفظ الدابة إذا استعمل في اصطلاح أهل العرف العام في ذوات الأربع فإنها حقيقة، مع أنه بالنظر لإصطلاح أهل اللغة مجاز، مع أنه بالنظر الإصلاحي على اللغة مجاز فيها لأنه حقيقة لغوية في كل ما يدب على وجه الأرض، فيدخل الإنسان والنعامة ونحوهما. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن اللفظ الذي تجوز أي تعدي به عن معناه الموضوع له تخاطبا أي في إصلاح التخاطب بالكلام المشتمل على ذلك اللفظ هو المجاز المتسع. فخرجت الحقيقة بقوله ما تجوز به عما وضع له، وخرج بقيد التخاطب أي اصطلاح التخاطب لفظ الصلاة إذا استعمل في لفظ الاصطلاح الشرعي في الأركان المخصوصة فإنها حقيقة فيها في ذلك الاصطلاح. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الحقيقة تكون لغوية أي تنسب إلى اللغة إذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي في اصطلاح أهل اللغة، كلفظ الصلاة إذا استعملت في عرف اللغة في الدعاء بخير فهي فيه حقيقة لغوية ومجاز لغوي في الأركان المخصوصة. وتكون شرعية أي منسوبة إلى الشرع منسوبة للشرع إذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي عند أهل الشرع، كلفظ الصلاة إذا استعملها أهل الشرع في الأركان المخصوصة فهي حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الدعاء بخير. وتكون عرفية أي منسوبة للعرف إذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي عند أهل العرف، كلفظ الدابة إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها حقيقة عرفية فيه ومجاز عرفي في كل ما يدب على وجه الأرض. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن المجاز أقسام، فمنه مجاز الزيادة والنقص، ويقال له المجاز التعبيري والمجاز في الإعراب. فالأول أشار إليه الناظم بقوله: فبالزيادة المجاز مثل، بقوله: ليس كمثله على، يعني أن المجاز بالزيادة مثله الأصوليون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، والمراد من مثله ذاته تعالى، فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى، إلا أن الثانية كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منتفية عمن يكون مثله وعلى صفته، فكيف على نفسه؟ وهذا يستلزم وجود المثل إذا الفرض كاف في المبالغة، ومثل هذا شائع في كلام العرب. وفي روح المعاني والكاف في كمثله صلة، وفائدتها تأكيد نفي المثل عن الله تعالى، وقيل إنها غير صلة، وإن مثل بمعنى الذات، والمعنى ليس مثل ذاته شيء، وعلى هذا يكون معنى الآية نفي المثل عن الله تعالى على طريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله تعالى موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه. وإلى مثال المجاز النقص أشار الناظم بقوله: ذو النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوزا، يعني أن المجاز ذو النقص نحو قوله تعالى: واسأل القرية، فإنه قد تجوز فيه بسبب حذف لفظ أهل عن سل أهل القرية. ويشترط في هذا النوع أن يكون في الكلام المظهر دليل على المحذوف كالقارنة العقلية هنا الدالة على أن الجماد لا يمكن سؤاله، وإنما سمي هذان النوعان مجازا لأن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر. فالحكم الأصلي في مثل النصب وقد تغير بسبب الكاف إلى الجر، والحكم الأصلي في القرية الجر وقد تغير بسبب حذف الأهل إلى النصب. ثم أشار إلى مجاز النقل بقوله: والنقل في المجاز كالغائط في فضلات الإنسان فحقق وسط فيه، يعني أن مجاز النقل هو أن ينقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، ويكثر استعماله فيه حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ويصير المعنى الأصلي كالمهجور، كاستعمال لفظ الغاية في فضلة الإنسان في فضلاته فإنه نقل إليه عن معناه الأصلي، وهو المكان المنخفض من الأرض والمناسبة بينهما أن قاضي الحاجة يقصد ذلك المكان غالبا طلبا للستر، فاشتهر استعماله في الفضلة حتى صار لا يتبادر منه إلى الذهن عند الإطلاق إلا هي، فهو حقيقة عرفية فيها بالنظر إلى العرف ومجاز لغوي بالنظر إلى اللغة. وقوله فحقق واصطفي تتميم للبيت. ثم أشار إلى مجاز الاستعارة بقوله وباستعارة كما جدارا، يريد أن ينقض فاستعار لفظ الإرادة لمن لا يشعر بشبه الإشراف بمن يستشعر. قوله وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض، يعني أن المجاز بالاستعارة واستعمال اللفظ في غير معناه الأصلي لمشابهة بينهما، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فإنه تعالى شبه ميل الجدار إلى سقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحيوان العاقل، فاستعار لفظ الإرادة أي أطلق لفظ الإرادة لمن لا يشعر، أي أسند لفظ الإرادة لمن لا يعقل هو الجدار، فقال يريد أن قد، وذلك لشبه الإشراف لمن يستشعر أي لأجل شبه إشراف الجدار أي ميله إلى السقوط بإرادة من يستشعر أي من يعلم. قلت وظاهر النظم أن النقل قسم من المجاز مقابل للأقسام المذكورة معه، وليس كذلك فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز إذ لا مجاز إلا وهو منقول عن معناه الأصلي إلى معنى آخر يكون حقيقة فيه ويهجر المعنى الأصلي بالكلية سواء كان بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه علاقة أم لا. فإن كان يعني هذا النقل فإنه قسم مستقل ولكنه ليس من أقسام المجاز كما زعم الناظم تبع الإمام الحرمين في ورقاته، بل هو قسم مستقل ومسمى الحقيقة الشرعية والعفية. كلفظ الصلاة فإنه نقل عن معناه اللغوي الذي هو الدعاء بخير من الأركان المشروعة، وكلفظ الدابة فإنه نقل عن معناه اللغوي وهو كل ما يدب على وجه الأرض إلى ذوات الأربع. لما كان علم أصول الفقه آلة موضوعة لإعمالها في خطاب الشرع، وكان جل خطاب الشرع كلاما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، دأب الأصوليون على استفتاح كتبهم بذكر نبذة متعلقة ببيان الكلام مما يرجع إلى النحو والبلاغة، فمن مشهور مطالبهم ما ذكره الناظم في أقسام الكلام في قوله وهاك أقسام الكلام فأقل ما ركب الكلام منه ونقل إلى آخر ما قال. وبين الشارح أن مقصود الناظم الأمر بأخذ هذه الأقسام المذكورة للكلام، وهذه الأقسام المذكورة للكلام هي أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه. وذكر رحمهم الله أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف كما قام، تصلحوها عندكم أو فعل أو حرف، أو فعل وحرف كما قام أو اسم وحرف، فأقل ما يتركب منه الكلام هو أحد أربعة أنواع: الأول اسمان، والثاني اسم وفعل، والثالث فعل وحرف، والرابع اسم وحرف. والصحيح عند محقق النحاة أن الكلام ينحصر تركيبه في الأولين دون الأخيرين، فإن الأخيرين يرجعان إلى الأولين بتقدير اسم أو فعل مع كل واحد منهما، فالأول منهما وهو فعل وحرف كما قام يتعلق بهما اسم هو الضمير المستتر، والثاني وهو اسم عن حرف يتعلق بهما فعل وهو أدعو أو أنادي، فالمختار الاقتصار على تركيبه من الأولين وهو قول جمهور النحاة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وهو من اسمين كزيد ذاهب، أو اسم وفعل كفاز التائب، وهو من زوائده على ألفيته مما يحتاج إليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الكلام ينقسم باعتبار حيثية أخرى إلى أقسام أخرى، وهذه الحيثية جعلها الشارح حيثية المعنى يعني المدلول، فالكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى أقسام، ذكر منها الأمر والنهي والخبر والعرض والتمني والحلف، وهذه الأقسام المبددة يمكن ردها إلى مأخذ جامع، وهو أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى قسمين، أحدهما الخبر والآخر الإنشاء، والفرق بينهما أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، والإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. وبيان حقيقة الخبر والإنشاء فيها منازعات ومجاولات، والمختار هو المذكور مما حققه ابن الشاط في تهذيب الفروق، وتبعه محمد علي ابن حسين المالكي في اختصارها. أما المشهور عند علماء البلاغة والمنطق من أن الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب والإنشاء ما لا يحتمله، فعليهما اعتراضات ليس هذا محل بيانها. والإنشاء ينطوي على الأقسام التي ذكراها من العرض والتمني والحلف والأمر والنهي، فهذه أفراد مندرجة في الإنشاء لصدق حده عليها، فإن حده أنه قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. ثم ذكر بعد ذلك قسمة للكلام باعتبار ثالث، وذلك في قوله واقسمه من وجه سوى دين إلى، يقسمه من وجه ثالث سوى ما تقدم، وهو قسمة الكلام باعتبار استعماله، قسمة الكلام باعتبار استعماله، فينقسم إلى قسمين هما الحقيقة والمجاز. وبين المصنف رحمه الله تعالى المعنى اللغوي للحقيقة والمجاز فأحسن في تقريره ووقع موافقا للوضع اللغوي، ثم أتبعه ببيان الحقيقة والمجاز اصطلاحا، فذكر تبعا لنظمه المبني على أصله وهو الورقات أن الحقيقة عرفت بتعريفين، أحدهما أن الحقيقة اصطلاحا هي اللفظ المستعمل في موضوعه، اللفظ المستعمل في موضوعه، والآخر أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطبة، هو اللفظ المستعمل للمعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطبة أو المخاطب، والمخاطب باعتبار صدور الكلام، والمخاطبة باعتبار فعله، وتعليقها بالمخاطبة تعليقها بالمخاطبة أولى. والأوفق أن يقال إن الحقيقة اصطلاحا هي القول المستعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة، القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وذكر الشارح أن قيد الاستعمال خرج به اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، والمراد باللفظ المهمل إيش؟ ما لا معنى له، ما لا معنى له، ويقابله اللفظ المستعمل وهو ما له معنى ويسمى قولا. ثم قال وكذلك اللفظ قبل الاستعمال، أي قبل وروده على المحل في استعماله، فالألفاظ قبل ورودها على المحل في استعمالها لا توصف بذلك، وهذا من فضول الأصول، فضول المسائل التي مازت للأصول مما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقة، فإنه لا حاجة إلى معرفة حكمها قبل استعمالها وهل هي داخلة في هذا أم خارجة عنه. ثم بين رحمه الله تعالى بقوله فيما عليه اصطلح أن لفظ الصلاة مثلا إذا استعملت في اصطلاح الشرع في الأركان المخصوصة فإنها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح، مع أنها في اصطلاح أهل اللغة مجاز، لأنها فيه حقيقة في الدعاء بخير، أي أن ما يكون عند قوم في لسان مخاطبتهم حقيقة ربما كان عند آخرين واقعا مجازا. الصلاة في حقيقتها الشرعية يكون النظر اللغوي لها أن تلك الحقيقة الشرعية هي مجاز نقل فيه اللفظ إلى تلك الحقيقة، ثم عرف مقابل الحقيقة وهو المجاز، فذكر أن المجاز هو ما تجوز به عما وضع له في اصطلاح المخاطبة. وعلى ما تقدم فالمجاز اصطلاحا هو القول المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، القول المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. وهذه المخاطبة لها ثلاث متعلقات، أحدها المخاطبة الشرعية، والثاني المخاطبة اللغوية، والثالث المخاطبة العرفية. وأنتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق، وأنتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق. فالحقيقة لها ثلاثة أنواع، أولها الحقيقة الشرعية وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة شرعا، من المخاطبة شرعا. والثاني الحقيقة اللغوية وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة لغة. والثالث الحقيقة العرفية وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة عرفا. وتقدم أن العرف هو إيش؟ هو ما وقع التعرف عليه بين الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول إيش؟ لا ينكسر البيت. والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باسي. ثم ذكر بعد ذلك أن المجاز ينقسم على أقسام، أحدها مجاز الزيادة، وثانيها مجاز النقص ويسمى الحذف، وثالثها مجاز الاستعارة، ورابعها مجاز النقل. وابتدأ بالأولين وهما مجاز الزيادة والنقص، فذكر أنهما يجتمعان باسم المجاز التعبيري والمجاز في الإعراب، ومثل للمجاز في الزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، من أن الكاف في قوله تعالى كمثله زائدة، فتقدير الكلام المراد شرعا ليس مثله شيء. والتعبير عن شيء من القرآن بأنه زائد مما ينبغي اجتنابه، ذكره الزركشي في البرهان وابن هشام في قواعد الإعراب. وهذه الزيادة جيء بها لنفي مثل المثل المفيد لنفي المثل على ما اختاره التفتزاني، وهو المذكور في قوله، وعلى هذا يكون معنى الآية نفي المثل عن الله تعالى على طريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله تعالى موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة، أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثل لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه، أي توصل بنفي مثل المثل إلى نفي وجود مثل لله سبحانه وتعالى على طريق الكناية. وقيل إن الكاف ليست زائدة وإنما هي صلة، كما نقل عن صاحب روح المعاني وهو الألوسي أنه قال والكاف فيك مثله صلة، وفائدتها تأكيد نفي المثل عن الله تعالى. وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو اختيار أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط، أنها صلة لتأكيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. ثم مثل لمجاز النص بقوله تعالى واسأل القرية، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، فحذف أهل وأبقي على الظرف الحاوي لهم وهو ظرف المكان المسمى قرية. وذكر الشارح أن هذين النوعين سميا مجازا لأن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، فالحكم الأصلي في مثل يعني في قوله تعالى كمثله النصب، وقد تغير بسبب الكاف إلى الجر، والحكم الأصلي في القرية الجر، وقد تغير بسبب حذف الأهل إلى النصب، وهذا قول القزويني من علماء البلاغة. واعترض عليه بأن الإعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني، واعترض عليه بأن الإعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني، فهو قول معدول عنه، والتحقيق أن الواقع في الآية هو مجاز زيادة وحذف، باعتبار ذكر الكاف صلة في الأولى وحذف أهل في الثانية لملابستهم القرية، فذكرها مشير إليهم. ثم ذكر القسم الثالث وهو مجاز النقل ممثلا له بالغائط، وأنها كلمة جعلت في فضلة الإنسان منقولة عن معناها الأصلي، فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض الذي كان يقصده مريد قضاء حاجته فيتخلى فيه، فجعل اسم الأرض اسما على الخارج من الإنسان فضلة، فنقلت الفضلة إلى هذا المعنى فسميت غائطا، فهذا النوع يسمى مجاز النقل. ثم ختم ذلك بالقسم الرابع عنده، وهو مجاز الاستعارة بالتمثيل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، لأن الإرادة من صفات الحي كالجامد، والجدار جامد، فجعل من صفاته الإرادة تقوية لما فيه من إرادة من تقوية لما فيه من الميل إلى السقوط، وذلك يسمى استعارة بنقل صفة الحي إليه. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن ظاهر النظم أن النقل قسم من المجاز مقابل الأقسام المذكورة معه وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز إذ لا مجاز إلا وهو منقول، وهذا هو الحق، فالمجاز مرده إلى النقل وليس قسيما للحذف والزيادة والاستعارة، بل هو السمط الحاوي لها، فلا يذكر معددا في أقسامها، نظير أقسام القراءة، فإن أقسام القراءة القرآنية ثلاثة، هي تحقيق وحذر وتدوير، ومن يجعل الترتيل قسما رابعا فهو واهم، لأن الترتيل اسم للقراءة نفسها، فهذه أقسام للترتيل نفسه المعبر عنه بالقراءة، أنه ينقسم الأقسام الثلاثة المذكورة: التحقيق والحذر والتدوير. وكذلك المجاز كله هو نقل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها مجاز الزيادة، وثانيها مجاز النقصان ويسمى مجاز الحذف، وثالثها مجاز الاستعارة. وهذا المجاز المدلول عليه بمجاز النقل هو المجاز اللغوي، هو المجاز اللغوي، وهو قسيم للمجاز الإسنادي، وهو قسيم للمجاز الإسنادي. فالجامع لأقسام المجاز أن أقسام المجاز نوعان، فالجامع لأقسام المجاز أن أقسام المجاز نوعان، أحدهما مجاز النقل، أحدهما مجاز النقل، والآخر المجاز الإسنادي، والآخر المجاز الإسنادي. والأقسام الثلاثة المذكورة آنفا هي أقسام مجاز النقل، أنه مجاز نقص وزيادة واستعارة. والفرق بينهما أن المجاز مجاز النقل وهو المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة، أن مجاز النقل المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة، وأن المجاز الإسنادي متعلقه تركيب الكلام، متعلقه تركيب الكلام، كقولهم رعت الغنم المطر، كقولهم رعت الغنم المطر، يريدون العشب الناشئة عن المطر، فهذا يعد مجازا باعتبار تركيب الكلام ويسمى مجازا إسناديا. واعتذر الحطاب الرعيني رحمه الله عما بدر من الجويني من الإخلال بما عليه المحققون من المسائل المتعلقة بالنحو والبلاغة، من أنه أراد أن يبين قدرا مستطابا من تلك العلوم بأقل سبب دون إمعان في تحقيقها، فلم يحقق هذه المسائل كما ينبغي، وتتابع عامة شراح الكتاب وناظميه على ذكر المعاني وفق ما قررها الجويني، وهو رحمه الله تعالى تسمح في ذلك لأن الكتاب موضوع للمبتدئين، فيقع فيه من التسمح في بيان مقاصده شيء باعتبار ما يناسب مداركهم. وأما بالنظر إلى رتبته في علم أصول الفقه فإنها لا تؤخذ من كتاب الورقات، وإنما العمدة فيما ينسب إليه من الأقوال هو كتاب البرهان في أصول الفقه، وهذا الكتاب زيف فيه رحمه الله جملة من الأقوال التي ذكرها في الورقات، فمن أراد أن يعزو إليه قولا ينسبه إليه في أصول الفقه اختيارا فإنه يتطلع إلى ما قرره في كتاب البرهان دون المدون في كتاب الورقات، لأنه موضوع على نحو مختصر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبقي مجلس بعد العشاء، ورغب بعض الإخوان أن نزيدهم مجلسا بعد المغرب لأن لا تطول عليهم السهرة بعد العشاء، مع أن البخاري في كتاب العلم بوب باب السهر في العلم، لكن لا بأس أن نجمع بين الأمرين بعد المغرب وبعد العشاء، فإن شاء الله تعالى يكون عندنا المجلس الثالث بعد المغرب ونستكمل بقيته بعد العشاء. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.